يقول هل دعاء ختمة القرآن صحيحة واردة بنسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس صحيحة. أما عند كل ختمة دعاء، هذا آثار عن السلف. كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، كانوا يقولون عند كل ختمة دعوة مستجابة، وكان يذكرون آثارا أن الإنسان يستحب له في الصيف أن يختم أول النهار، وفي الشتاء أن يختم آخر النهار. يقولون يبقى ملائكة تستغفرون له حتى يصبح، فيطولون وقت الاستغفار من الملائكة. هذه آثار لا أعرف صحتها، ولكن مذكورة، ذكرها الإمام النووي، وذكرها الإمام القرطبي في أفضل الذكر، وغيره من العلماء. فالدعاء عند ختم القرآن طيب، أما شيء معين لا.